أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 13 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: والفرض النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. تقدم تفسير الفرض النسبي لما تكلمنا عن الغريب، وهو ما رواه واحد، وقلنا إنه إيه؟ إنه إما أن يكون فردا مطلقا، وإما أن يكون فردا إيه؟ نسبيا. الفرض المطلق بمعنى في أصله يدور على واحد وهو الصحابي، وأما الفرض النسبي فهو ما وجد في أثناء السند، راو واحد في طبقة من الطبقات. تقدم تفسير الفرض النسبي أنه من فرد به الراوي عن شيخ معين، فإذا وافقه أحد ممن يصلح حديثه للاعتبار به على رواية ذلك الحديث. يبقى إذن هنا كنا نظن أنه إيه؟ فرد، فتبين أن هنالك من شاركه الرواية، لكن يشترط في هذا الذي يشاركه الرواية أن يكون ممن يصلح حديثه للاعتبار به. إذن فهنا إيه؟ هنا نوعان: هناك من يصلح حديثه للاعتبار، وهناك من لا يصلح حديثه للاعتبار. إن كان ضعف، ضعف خفيف، إن كان مستور ليس فيه جرح ولا تعديل والأصل فيه العدالة، فهذا يصلح حديثه للإيه؟ للاعتبار. أما مثلا، وسأتي كل ذلك، أما مثلا شديد الضعف فهذا لا يصلح للاعتبار. تمام. سمي حديث ذلك الراوي الذي حصلت منه الموافقة متابعا بكسر الباء، اسم فاعل من تابعه على كذا، متابعة وتباعا، واتباع الولاء. إذن نسمي الراوي الذي كنا نظنه منفردا نسميه متابع، والراوي الذي جاء فشاركه ممن يصلح حديثه للاعتبار نسميه متابع. المتابعة هي الايه؟ هي الولاء او الولاء، اللي هو ايه؟ اللي هو وليه، يعني جاء بعده، جاء ايه؟ بعده. وهي معنى كلمة تابعه، هي تابعه، تبع معناها إيه؟ معناها جاء بعده. دي بنسميها بقى الإيه؟ المتابعة. نسميها الإيه؟ المتابعة. وهي تنقسم إلى قسمين، لذلك قال: والمتابعة إن حصلت لشيخ الراوي فمن ممن فوقه، إن حصلت لشيخ الراوي ممن فوقه فهي القاصرة، وإن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. يعني مثلا عندي حديث يرويه الشافعي عن مالك، سيأتي كل ذلك. تمام. فجاء رجل مع الشافعي، وليكن مثلا في المثال الذي سيريده القعنبي، يروي أيضا عن مالك. هذه المتابعة، متابعة لمن؟ متابعة للشافعي عن شيخه، يبقى هو يتابع نفس الراوي، هذه تسمى متابعة تامة. متابعة تامة يعني شهادة للشافعي، شهادة للشافعي بأنه سمع سماعا صحيحا. طيب، وإن حصلت للشيخ فمن فوقه، ها يعني لم تأتي مثلا من القعنبي، إنما جاءت مثلا من الزهري، فالزهري يشترك مع مالك في رواية ذلك الحديث عن شيخ لهما. يبقى هذا إيه؟ هذا ترك الشافعي، أصبح الشافعي في طبقة واحدة يروي عن مالك، ها، ويشارك مالكا الزهري، كلاهما يروي عن شيخ آخر. يبقى المتابعة هنا قاصرة، المتابعة إيه؟ قاصرة. أنا لو رسمناها خطين وكنا الشافعي والقعنبي وخدنا امتداد السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هنجد الخطين متساويين، نجد الخطين متساويين، لأنك بدأت من عند الشافعي وانتهيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب في القاصرة لا، احنا بدأنا عند الشافعي، يبقى هنا بدأنا من هنا ثم تركنا مثلا مسافة ايه 5 سنتي في الخط الثاني، وذهبنا ايضا الى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى فيه هنا جزء فراغ، وهو الراوي الذي كان من الواجب ان يشارك الشافعي، فراح شارك مين؟ شارك مالك، او شارك الزهري، او شارك نافع، ها، فده كله اسمه متابعة قاصرة، لم يشارك. تمام؟ حينما بحثنا في الإسناد فما وجدنا أحدا في طبقة الشافعي روى نفس الحديث عن مالك، بل وجدنا من شارك مالك في السماع عن شيخه، أو وجدنا من شارك الزهري، أو وجدنا من شارك التابعي، أو وجدنا من شارك الصحابي، من شارك التابعي، لأنه يشترط في النهاية أن نصل لنفس الصحابي، نصل لنفس الصحابي. تمام؟ فهنا يبقى يسموها متابعة قاصرة. يبقى هو هنا شاركه وشهد له، ها، بطريقة أخرى، إن هو شارك شيخه. يبقى كل ده بندور عليه ليه؟ علشان يفيدنا قوة الحديث، يفيدنا قوة الحديث. قال: لأن الوهن، أو الوهن اللي هو الضعف، يلحق أول الإسناد غالبا، إذ أبعد ما بين طرفيه، إذ أبعد ما بين طرفيه لكثرة الوسائط. يعني يكون عندي مثلا 5 في الإسناد، 6 في الإسناد، 7 في الإسناد. تمام؟ فالوهن يحصل فين؟ بيحصل في النهاية، اللي هو طرف الإسناد من عندي المصنف، من عند الموطأ، من عندي الترمذي، وهكذا. تمام؟ فبنحتاج إن أول الإسناد يكون يتقوى، فبنسمي المتابعة اللي تحصل فيه متابعة تامة. وإن حصلت بعد ذلك فبنسميها قاصرة، يعني لم تلحق أول أول السند. وكلاهما يستفاد منه تقوية الإسناد، تقوية الحديث. فحديث رواه اثنان أقوى من حديث رواه واحد. تمام؟ نعم. وسمى الحاكم أبو عبد الله في المدخل، حاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، له كتاب اللي هو المدخل إلى علوم الحديث، غير كتاب معرفة علوم الحديث، يبقى له كتابين اثنين في المصطلح. سمى المتابعة شاهدا، يعني أطلق عليها شاهد. تمام؟ ومسألة المتابعة يطلق عليها شاهد، والشاهد يطلق عليه متابعة، مسألة مسألة في الحقيقة هي اصطلاحية، يعني لا بأس بها كما يقولون، بمعنى أنه لا مانع من إطلاق هذا الاسم عليه أو هذا الاسم، لا مشاحة في الاصطلاح. قال: مثالها ما رواه الشافعي في الأم عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى هنا الشافعي روى هذا الحديث عن من؟ عن مالك بهذا اللفظ. قال: فهذا الحديث، يعني حينما بحثنا عنه في جميع الموطئات بهذا الإسناد، يعني بنفس الإسناد، مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، بلفظ آخر غير لفظ الشافعي. اللفظ فيه مش فأكملوا، ها، مش فأكملوا العدة 30، لا، فإن غم عليكم فقدروا له. تمام؟ يبقى إذن هنا، ها، الشافعي تفرد بهذه الرواية عن مالك، ده كان الظن أولا. تمام. قال: فظن قوم أن الشافعي تفرد بذلك عن مالك فعدوه من غرائبه. يبقى الحديث ده إيه؟ غريب من حديث مين؟ من حديث الشافعي. طب لماذا؟ لأنه تفرد عن مالك به ولم يشاركه أحد ممن سمع مالك في هذا اللفظ. تمام. طيب ده غريب نسبي ولا غريب مطلق؟ غريب نسبي، لأن الراوي عن الشيخ، ملوش دعوة بالصحابي الآن. تمام. قال: وقد تابع الشافعي على لفظ فأكمل العدة 30 القعنبي عن مالك. تمام. يبقى القعنبي هو من طبقة من؟ الشافعي. يروي كلاهما عن مين؟ عن مالك. كلاهما يروي عن مالك، يبقى إذن هذه متابعة إيه؟ تامة. رواه البخاري في صحيحه فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. يبقى من نفس الإيه؟ السند أهو، تابعه عن شيخه مباشرة عن مالك، ثم جاء بالإيه؟ بالإسناد، ونفس الإيه؟ ونفس الصحابي. قال: فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي. تماما. تمام. اللي هو إيه؟ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أصبح عندي كم راوي؟ عندي راويان، عندي الشافعي والقعنبي، كلاهما يسند هذا الإيه؟ الحديث عن مالك. قال: فهذه متابعة تامة صحيحة، وتبين بها أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين مع مالك، أخذ عن شيخه اللي هو التابعي عبد الله بن دينار باللفظين، فروى لبعض أصحابه لفظا وروى الشافعي والقعنبي عنه لفظا آخر. وتبين بها أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا. تمام. قال: وقد تابع عبد الله بن دينار أيضا فيه عن ابن عمر نافع ومحمد بن زيد. نافع يروي هذا أيضا عن عبد الله بن عمر، ومحمد بن زيد يروي هذا عن مين؟ عن عبد الله بن عمر. هذه متابعة لمين؟ لعبد الله بن دينار. هي بالنسبة للشافعي تبقى متابعة قاصرة، أما بالنسبة لمالك فتبقى إيه؟ تبقى عفوا، بالنسبة لعبد الله بن دينار تبقى متابعة تامة، لأن هما في طبقة عبد الله بن دينار. ماشي. قال: أما حديث نافع فأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث، وفي آخره: فإن غمي عليكم فاقدروا 30. وأما حديث محمد بن زيد فأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم ابن محمد بن زيد عن أبيه اللي هو محمد بن زيد عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا 30. فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة. يعني إيه؟ يعني متابعة للشافعي لكن لم تبدأ من عند الشافعي، إنما بدأت من فين؟ من عند التابعي. يعني فوتت الشافعي وفوتت مالك، ها، وتابعت عبد الله بن دينار. تمام. تنبيه: اعلم أنه يدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه منفردا. بمعنى هنا إيه؟ بمعنى إذا انفرد لا يقبل حديثه. تمام. إذا انفرد لا يقبل حديثه، لكن إذا كان على سبيل الاستشهاد والمتابعة والاستئناس فهذا يقبل حديثه. يبقى هو إذا انفرد لا نقبل منه، إذا انفرد لا نقبل منه. وهنا معنى الكلام إن حتى الضعف درجات، حتى الضعف إيه؟ درجات. فهناك من إذا تفرد لا يقبل حديثه، وإذا توبع قبل. تمام. وهناك من إذا تفرد، تمام، أو تابع لا يقبل حديثه البتة، وهذا الذي يقولون فيه لا يعتبر به. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، وأنه ليس يصلح للمتابعة كل ضعيف، ولذلك يقول الدارقطني في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به. كلمة فلان لا يعتبر به وفلان يعتبر به يعني قسم الضعفاء إلى قسمين، قسم يصلح أن يكون متابع وقسم لا يصلح أن يكون متابع. وإنما يفعلون هذا لكون المتابع بكسر الباء لا اعتماد عليه. قال وأنه، هذه إيه؟ تنبيه ثالث، وأنه يدخل أيضا في المتابعة والاستشهاد من يكون عدلا ليس من شرط الشيخين فيخرجان حديثه فيهما لا في غيرهما. يعني يقول ربما يدخل في الصحيحين، بل هذا واقع، من ليس على شرط الشيخين وإنما أوردوا حديثه على سبيل الإيه؟ الاستشهاد، يعني كونوا متابع لإيه؟ لغيره. ولذلك نقول هذا أورد له البخاري أو مسلم في الاحتجاج، ونقول هذا أورد له في الإيه؟ في الاعتبار، يعني في المتابع والإيه؟ في المتابعة والاستشهاد. وأظن مر معنا مثال قبل ذلك هنا في الكلام على الإيه؟ على المعروف والمنكر. تمام؟ نعم. الشاهد قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. إذا وجد متن يشبه لفظ الحديث الفرد أو يشبه معناه فقط، قد رواه صحابي آخر، سمي ذلك المتن الموجود شاهدا. يبقى أنا عندي متابع ما يكون من رواية نفس الصحابي، وعندي شاهد ما يكون بمعنى الحديث الأول أو بلفظه لكن من رواية صحابي آخر. هذا الحديث من رواية ابن عمر، والثاني من رواية ابن عمر، تمام؟ وكلاهما بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، خلاص ده اسمه متابع. طيب حديث من رواية ابن عمر وحديث من رواية ابن عباس وكلاهما بلفظ واحد أو بمعنى واحد، يبقى ده نسميه إيه؟ شاهد، نسميه شاهدا. إذا وجد متن يشبه لفظ الحديث، هذا القسم الأول، أو يشبه معناه، هذا القسم الثاني، قد رواه صحابي آخر، هذا شرطه، سمي ذلك المتن الموجود شاهدا لكونه عضده وأيد وروده. الاعتضاد اللي هو التقوية، تمام؟ نعم. وأيد وروده. مثال الشاهد اللفظي، الشاهد يعني الذي يشبه فيه لفظ الحديث لفظ الحديث الآخر، مثال الشاهد اللفظي لحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر المتقدم، فاكرين الحديث اللي هو ايه؟ ها، الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا من رواية من؟ ابن عمر. قال الشاهد ما رواه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس، ده صحابي ايه؟ آخر، بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر، بنفس اللفظ اهو، بلفظ حديث ابن دينار. ومثال الشاهد المعنوي، يعني الشاهد الذي جاء بالمعنى، ما رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، ولفظه فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هنا فيه إيه؟ فيه شبه بالأول لكنه إيه؟ لكنه بالمعنى، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة 30. هنا قال فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني بالمعنى، تمام؟ هذا اسمه إيه؟ شاهد. لماذا يفرقون بين المتابع والشاهد؟ بأن المتابع يكون مشاركا في نفس الصحابي، وأما الشاهد فيكون من رواية صحابي آخر، سواء كان بنفس اللفظ الأول يبقى متابع يبقى شاهد لفظي، أو إيه أو بلفظ آخر يعني فيه نفس المعنى فيبقى اسمه شاهد أيضا ولكن شاهد معنوي. الاعتبار، قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني مسألة التفتيش والبحث والتنقيب عن أسانيد أخرى أو متابعين آخرين أو شواهد أخرى، هذا يسمى إيه؟ عملية الاعتبار. الاعتبار عند أهل الحديث عبارة عن تتبع طرق الحديث، يبحث في الجوامع، يبحث في المسانيد، يبحث في السنن، يبحث في الأجزاء، يبحث في المعاجم، لكي يتوصل إلى إيه؟ إلى شاهد أو متابع، لأجل الاطلاع على راو متابع لمن رواه، أو متن شاهد بمعناه، فإذا وجد للحديث أحدهما علم أن له أصلا يرجع إليه أو يرجع إليه. ولماذا ينبهون على ذلك؟ لأن ابن الصلاح رحمه الله قال فإن وجد له إيه؟ شاهد أو متابع أو اعتبار، فأوهمت عبارته أنها ثلاثة أقسام، قسم يسمى المتابع وقسم يسمى الشاهد وقسم يسمى الاعتبار، فأوضح هنا أن الاعتبار هو عبارة عن الهيئة أو الصفة أو العملية التي يتم من خلالها البحث عن المتابع أو الشاهد، تمام؟ فليسوا ثلاثة إيه؟ أشياء، وإنما هما شيئان يقعان تحت اسم الاعتبار. قال وكيفية الاعتبار أن يعمد الباحث إلى حديث مثلا رواه حماد بن سلمة، حديث رواه حماد بن سلمة مثلا عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع طرقه ويسبرها يختبرها وينظر هل روى ذلك الحديث ثقة غير حماد عن أيوب، يعني هل شارك حمادا راو آخر في الرواية عن أيوب، لو وجد يبقى شاهد لمين؟ شاهد لحماد، تمام. أو رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيري، لو وجده يبقى هناك من شارك أيوب في الرواية عن شيخه ابن سيري، أو رواه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، يعني هناك أحد شارك ابن سيرين في الرواية عن أبي هريرة تابعي آخر، تمام. أو رواه صحابي غير أبي هريرة، الأولان كان اسمه تابعي، اسمه متابع، ده هيكون اسمه شاهد لأنه بيدور على إيه؟ على الحديث من إسناد صحابي آخر، من رواية صحابي آخر. قال أو رواه صحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجده حصلت به المتابعة، يقصد المتابعة أو الشاهد أو التقوية، حصلت به التقوية، وأعلاه الأولى اللي هي التامة جدا وهي متابعة حماد في الرواية عن أيوب، ثم ما بعدها على الترتيب، يعني إيه؟ يعني أقل في الأولوية، فإن لم يجد لحماد متابعا عليه ولا لأحد ممن ذكر فوقه نظر هل أتى حديث آخر في الباب عن صحابي آخر، يعني غير أبو هريرة، يبقى إيه؟ شاهد، يبقى إيه؟ شاهد. قال فإن لم يجده فقد عدمت المتابعة فيه وعدم الشاهد له وتحقق التفرد المطلق، فيقال هذا إيه؟ فرد مطلق، يعني لم يروه في الدنيا إلا أبو هريرة، تمام؟ ولم يروه عن أبي هريرة إلا فلان، ولم يروه عن فلان إلا فلان، وهكذا، يبقى هو إيه؟ فرد في جميع طبقاته، تمام؟ هذه عملية الإيه؟ عملية الاعتبار، اللي هي عملية البحث والتفتيش عن وجود حديث بمعناه من رواية نفس الصحابي أو من رواية صحابي آخر بلفظه أو بمعناه. المحكم، قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، وإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذا تقسيم آخر باعتبار المتن للخبر المقبول. قلنا أن الخبر المقبول بينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فهو باعتبار ضبط الراوي ينقسم إلى صحيح وحسن. صحيح؟ تمام. هنا باعتبار المعارض وعدم المعارض ينقسم إلى إيه؟ ينقسم إلى محكم ومختلف، وإلى ناسخ ومنسوخ، وإلى راجح ومرجوح. يقول: فنقول الخبر المقبول إن سلم من وجود المعارض له فهو المسمى بالمحكم. المحكم مثل ما في القرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى علم من كلمة متشابهات في القسم الثاني أن القسم الأول محكم، معناه إيه؟ لا يوجد ما يشبهه أو ما يشبه عليه، يبقى هو محكم لا يعارض شيء. طب والمتشابهات؟ هناك ما يعارضها. يبقى إذن منه ما هو محكم متقن المعنى لا ليس له معارض، ومنه ما هو متشابه له معارض. قال: محكم اسم مفعول من أحكمت الشيء إحكاما بكسر الهمزة إذا أتقنته، لأن أحكم يحكم فهو محكم، يعني وقع عليه الإحكام إذا أتقنت. سمي بذلك لوضوح معناه وعدم المعارض له. وذكر الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك أن عثمان ابن سعيد الدارمي إمام من الأئمة الكبار صنف فيه كتابا كبيرا في الإيه؟ في الأحاديث المحكمة التي ليس لها معارض. قال: مثاله ما رواه مسلم من حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على عامر يعوده وهو مريض، ده كان أمير البصرة يعني، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. يعني يريد ابن عمر أن يقول له إن التوبة تنفع إذا تخلى الإنسان عن الإيه؟ عن الحرام، وعندك أموال الناس، وعندك إيه؟ أموال الناس، أخرج أموال الناس ثم اطلب التوبة. نعم. قال: وكنت على البصرة، ده تعريض. تمام. فهذه وده من النصح لولاة المسلمين، نصح للمسلمين عامة والنصح لدين الله، فهذه سنة صحيحة لا معارض لها، اللي هي إيه؟ لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول، لا معارض لها. لا نجد حديثا آخر يقول إن يجوز للإنسان أن يصلي من غير طهور، ولا حديث آخر يقول إن الإنسان يجوز أن يتصدق وعنده مال من إيه؟ من غلول. وإن لم يسلم الخبر المقبول، وإن لم يسلم الخبر المقبول من المعارض، يعني وجد له معارض، بل عارض خبرا آخر بل عارضه، أيوة، بل عارضه خبر آخر مثله. يعني وجد هنا عندي خبر كنت أظن محكم، وبالبحث وجدت خبرا آخر يعارضه، لكن هنا يشترط أن يكون مثله. تمام. لأن لو كان الخبر الآخر ضعيف مثلا أو موضوع يبقى لا اعتبار به. صحيح. إنما لابد أن يكون مثله، يعني مثله يعني صحيح في درجته، صحيح في درجته. أما إن كان ضعيف فلا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. عندي حديث قوي وجاء حديث ضعيف بمعنى يخالف هذا المعنى الموجود في الحديث الصحيح، هنقول إيه؟ لا عبرة بالضعيف. تمام. لكن متى نقول إنه معارض؟ إن كان يقف في وجهه قوي مثله. فإن أمكن الجمع بينهما بوجه صحيح تعين الجمع ووجب العمل بهما. طب لماذا؟ لأن ليس واحد منهما بأولى من الآخر. هتقول هعمل بهذا واترك هذا، لماذا؟ ولأن الإعمال أولى من الإهمال، فتعمل بالحديثين أولى من الإيه؟ من أن تأخذ بحديث وتهمل الآخر، تمام؟ كلاهما سنة، يبقى أعمل إيه؟ أجتهد وسعي في الإيه؟ في الجمع بين الحديثين. وجوه الجمع دي كثيرة جدا جدا، لدرجة ابن خزيمة كان يقول إيه؟ ائتوني بأي حديث في الدنيا يعارضه حديث وأنا أجمع لكم إيه؟ بينهما. قال: ويسمى هذا مختلف الحديث. ليه يسمى مختلف الحديث؟ لأنه حديث عارضه حديث، فيبقى ده اسمه إيه؟ اختلاف في الإيه؟ في الدلالة. اختلاف في الدلالة، هذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء عكسه، فيبقى محتاج الإيه؟ التوفيق بينهم. قال: وفيه صنف الإمام الشافعي رحمه الله كتابه مختلف الحديث، وهو جزء من الأم غير مستقل. يقصد أن الإمام الشافعي رحمه الله جمع بعض الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف ووفق بينها كمثال على طريقة التوفيق بين الأحاديث المختلفة. والشافعي مش ممن صنف، بل هو أول من صنف، أول من صنف، تمام. والأن كتابه ليس كتابا مستقلا بل هو جزء من الأم، فقد اقتصر فيه على أمثلة ولم يستوعب، لأنه لم يقصد الاستيعاب، إنما قصد ضرب المثال. وقد مضى على طريقه ابن قتيبة والطحاوي وغيرهم في مشكل الحديث والآثار. قال: مثاله ما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. من كان له إبل مريضة فلا إيه؟ فلا يأتي بها لتجلس أو لتخالط الإيه؟ الإبل الصحيحة. لا يورد ممرض على مصح، ودي طبعا تشمل إيه؟ تشمل الآدميين وتشمل كل الأشياء التي تتأثر بذلك. وقوله: فر من المجزوم فرارك من الأسد. ما الذي يفهم من هذه الأحاديث؟ يفهم منها أن يبتعد الإنسان عن العدوى، هذا معناها، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا. ها نلاحظ كلمة في الحديث ها الصحيح أيضا، اللي هو كلمة مثله، أن يكون صحيحا في مع صحيح. لا عدوى، هكذا الحديث لا عدوى. يبقى الحديث الأول كأنه يقول لي توجد عدوى، الحديث الثاني يقول لا عدوى، يبقى تعارضا في الإيه؟ في المعنى. قال: فإن ظاهر هذه الأحاديث التعارض، لكن الجمع بينهما ممكن. الجمع إيه؟ ممكن. وقد جمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى بقوله لا عدوى ما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء، بعض الأطباء، من أن الأمراض تنتقل إلى الصحيح بطبعها، يعني هي نفسها التي إيه؟ التي تنتقل، هي بنفسها التي تنتقل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يعني للأعرابي الذي قال لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، قال: يا رسول الله كيف؟ واحد منا يكون معه الجمل المريض الأجرب، فيجلسه إلى جوار الإيه؟ الصحيح، فلا يلبث إن الصحيح ها يتحول إلى أجرب مثله مثل الأجرب. يبقى احنا نشاهد بأعيننا ها ونحس بحسنا إن العدوى تنتقل. يبقى في عدوى ولا ما فيش؟ هو يقول هذا، يقول الحس يقول يثبت إن في عدوى، فكيف تقول لا عدوى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. يعني من أين أتت العدوى؟ ها؟ يعني أن الله عز وجل هو الخالق لذلك، فالله ابتدأ العدوى في الثاني كما ابتدأها في الأول، ابتدأ المرض يعني، ابتدأ المرض في الثاني كما ابتدأ في الأول، وأما العدوى فلم تنتقل بنفسها. تمام. قال: وأعلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح وفر من المجزوم فرارك من الأسد، أن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لوجود مثل ذلك المرض في الصحيح بفعل الله. يبقى سدا للذريعة، اعمل ايه؟ ابتعد، حتى لا يقع في نفسك أن ذلك الشيء حصل بنفسه، وتخليه عن قدرة الله وإرادته، بل هو بقدرة الله وإرادة الله، وأما هذا السبب فيمكن أن يوجد، وأيضا قد يتخلف. يقول: وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ممكن الواحد يباشر السبب ولا تحصل النتيجة، وممكن الإنسان من غير مباشرة للسبب تحصل النتيجة. قال: فكم من صحيح خالط صاحب الأمراض التي اشتهرت بالإعداء ولم يتأثر بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيد مجزوم وقال له: كل معنا بسم الله، كل معنا بسم الله، فأكل من نفس الطبق، تخالط يده يد الصحابة جميعا ولا يتأثر واحد منهم بذلك. وكم من صحيح احترز عن ذلك وأصيب به. صحيح. يبقى إذا المسألة ليست إيه؟ ليست مسألة سبب، ليست مسألة عدوى، وإنما هي مسألة إيه؟ سبب. والمقدر في كل الأحوال هو الله. قال: وإن لم يمكن الجمع. يبقى إذا أمكن الجمع كما في هذا الحديث، نعمل بالحديثين ونجمع بينهما على معنى واحد، فنقول إنما المعنى كذا وكذا، وليست هنا معارضة. طب إذا لم يمكن الجمع، يبقى أنا عندي معنيان متعارضان، فكيف آخذ بواحد منهما؟ لأنه لا يمكن الجمع، لا يمكن الأخذ بهما معا. هتأخذ بواحد يقول لك افعل، واحد يقول لا تفعل، ولم يمكن الجمع، نقول مثلا افعل في وقت لا تفعل في وقت، لا، الاثنين متعارضين. تمام. لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين، ماذا نفعل؟ قال: إن علم المتأخر منهما فالمتأخر الناسخ والمتقدم المنسوخ. يعني إن علم التاريخ، إن علم التاريخ، فأصبح عندي متقدم ومتأخر، واحد منهم سنة كذا 7 والتاني سنة 10، خلاص يبقى سنة 7 ده منسوخ وسنة 10 ده ناسخ، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. قال: والناسخ ما دل على رفع تعلق حكم شرعي سابق عليه. ما دل على رفع تعلق، يعني دل على رفع التعلق ولم يدل على رفع الحكم نفسه. حكم لا يرتفع، وحكم ربنا وصدر لن يرتفع، إنما يقول لا يتعلق بس، بمعنى أنك مش مطلوب أنك تعمله خلاص. تمام. شايف الخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. هنا لو احنا قلنا للمكلف ده لا يتوجه إليه الخطاب، لصغر، لجنون، لموت، يبقى هنا إيه؟ ارتفع الخطاب ولا ارتفع تعلق الحكم به؟ الخطاب موجود، تمام، حتى يعمل به غيره، وأما في حقه هو فإيه؟ انقطع التعلق. تمام. ما دل على رفع تعلق، هو دال ولا رافع؟ لا، هو دال فقط، إنما الذي يرفع هو مين؟ الله تبارك وتعالى. نعم. ما دل على رفع تعلق حكم شرعي سابق عليه. يبقى إذن عندي حكم سابق وحكم لاحق، حكم الأول له دليل، حكم الثاني له دليل، الدليلان متعارضان، وعلمت المتقدم والمتأخر، فأسلط المتأخر على المتقدم، يلغيه، يزيله، ويبقى الحكم للإيه؟ للمتأخر. قال: وتسميته ناسخا مجاز، فإن الناسخ حقيقة هو الله تعالى. يعني بيقولوا على هذا ناسخ، الناسخ في الأصل هو الله، وإنما هذا علامة على النسخ، زي ما يقولوا مثلا إشارة المرور دليل، هي ليست دليل، إنما هي علامة وضعها الدال اللي هو الايه؟ الرجل الذي وضعها في هذا المكان، ولكن يطلق عليها دليل على سبيل الايه؟ المجاز. قال: والمنسوخ ما رفع تعلق حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يبقى أنا عندي ناسخ وعندي إيه؟ منسوخ. الناسخ هو الثابت الرافع، والمنسوخ هو الإيه؟ الذي أزيل ورفع. والنسخ هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. العملية اسمها إيه؟ اسمها نسخ. والذي وقع عليه النسخ منسوخ، والذي قام بالنسخ اسمه ناسخ. وهذا مراد من قال رفع حكم. يبقى الذي قال رفع تعلق الحكم يساوي قول من قال رفع حكم. طب لماذا؟ لأن اللي قال رفع حكم قصد رفع تعلق الحكم، مش رفع الحكم نفسه. تمام؟ لأن الحكم قديم لا يرفع، خلاص صدر الخطاب به من الله تبارك وتعالى، ولا يرفع بمعنى لا يزال ولا يلغى، وإنما يرتفع تعلقه، يرتفع ارتباطه فقط بالإيه؟ بالمكلف. ألا ترى أن المكلف إذا كان مستجمعا لما لا بد منه، اللي هو مثلا بالغ وعاقل وكذا، تمام، يقال تعلق به الحكم. وإذا جن مثلا، يعني تخلف شرط من شروط التكليف، يقال ارتفع عنه الحكم، أي ارتفع عنه تعلقه. تمام. ويعرف النسخ بأمور. كيف نتوصل إلى أن هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ؟ ما هي الطريقة؟ قال: الأول نص النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن هذا نسخ وهذا منسوخ. هل حصل هذا؟ نعم حصل، كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا في خطابين: نهيتكم عن زيارة القبور اللي هي مفادها لا تزوروا القبور، طيب فزوروها مفادها زوروا القبور. يبقى هنا ده نهي وإيه؟ وأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: كنت نهيتكم، كنت يبقى في الزمان الماضي، فزوروها يعني في الزمان المستقبل. يبقى هنا عرفنا المتأخر والمتقدم، المتقدم هو النهي والمتأخر هو الأمر، فالأمر يلغي النهي. يبقى أصبح عندي هنا إيه؟ النهي عن زيارة القبور منسوخ، والجائز زيارة القبور. تمام؟ الزيارة ديت إيه؟ ناسخ. هذه طريقة. الطريقة الثانية قول الصحابي: هذا متأخر عن هذا. يأتي صحابي من الصحابة يقول لي إن هذا الحديث متقدم وهذا الحديث متأخر، صحابي أو مجموعة من الصحابة. قال: كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في بداية الإسلام اللي يشرب شاي يقوم يتوضى من جديد، اللي متوضي وياكل لحم أمضج على النار يبقى معناها انه ايه؟ يقوم يتوضى من جديد، وهكذا. طب ليه؟ ده تشريع ان يتوضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. من اكل شيئا او شرب شيئا مسته النار انتقض وضوءه ويقوم فايه؟ فيتوضا. لكن هنا سيدنا جابر بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك في اخر عمره. تمام؟ فورد عندي حديث ثاني يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يحتز من الشاة بالسكين ويأكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. يبقى لو عندي الحديثين دول هقعد مشتبه علي الامر. هل الحديث الاول جاء بعد الحديث الثاني؟ ولا الحديث الثاني جاء بعد الحديث الأول؟ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ فجالي نص معلم من كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي يقول لي: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فعلمنا هنا المتقدم من الايه؟ من المتأخر. علمناه كيف؟ بقول الصحابي. طيب لو الصحابي لم يقل هذا التعبير متقدم ومتأخر وهذا آخر الأمرين وكذا، وإنما عبر تعبيرا اصطلاحيا كمثل أن يقول قال الشيخ: فإن قال الصحابي هذا ناسخ لذاك. عبر بكلمة إيه؟ ناسخ. النسخ دي كلمة إيه؟ اصطلاحية، صحيح؟ نعم. قال: هذا ناسخ لذاك. قال: لم يثبت به النسخ عند أهل الأصول. لا يثبت به الإيه؟ النسخ. طب لماذا؟ قال: لجواز أن يقول ذلك عن اجتهاد، إن يكون كلامه عن اجتهاد في كلمة ناسخ. لكن لو بيخبر إن الأمر ده حصل أول الإسلام والأمر ده حصل آخر الإسلام، ده مش اجتهاد، ده نقل. تمام. قال: ولا يلزم غيره تقليده بناء على أن مذهبه ليس بحجة. يعني يقول لك مذهب الصحابي ليس بحجة، وده كلام موجود عند مثلا الشافعية. تمام. يقولون مذهب الصحابي ليس بحجة، يبقى معناها ايه؟ معناها لا يلزمه حكم الصحابي بهذا الايه؟ الحكم، وهو النسخ، فمش هياخد بقوله. يبقى في فرق الآن بين نقل الصحابي وايه؟ واجتهاد الصحابي. قال: ويثبت النسخ به عند المحدثين. المحدثون يقولون ان النسخ هنا يثبت بهذا القول من مين؟ من الصحابي. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم، هو الشيخ عبد الرحيم العراقي: وما قاله أهل الحديث أوضح وأشهر، لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه بمعرفة التاريخ، والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه. هنا بيقول إن الصحابي حكى لنا ذلك ولم يجتهد فيه. تمام. يبقى هنا في فرق بين مذهب أهل الأصول ومذهب أهل الإيه؟ الحديث في هذه المسألة. طيب أيهما أرجح؟ لا، مذهب أهل الأصول أرجح. طب لماذا؟ لماذا؟ لا مش لاختصاص، لمسألة إن النسخ هذا لفظ اصطلاحي، لفظ إيه؟ اصطلاحي. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتتبع واستقراء ما أطلقوا فيه كلمة منسوخ أو ناسخ أو نسخ، وجدناهم يطلقونه على ما فيه تقدم وتأخر، وأيضا يطلقونه على ما فيه تخصيص. يبقى لفظ النسخ ليس متحررا عند طبقة المتقدمين من الصحابة والتابعين كما هو عليه، يعني كما هو بالضبط موجود في المتأخرين. في المتأخرين معروف إن النسخ شيء والتخصيص شيء. أيام الصحابة كانوا يقولوا التخصيص هو النسخ والنسخ هو التخصيص. طب بناء على إيه؟ بناء على أن التخصيص إلغاء بعض الحكم، ففيه إزالة، فيسموه نسخ أيضا. فلو عرفنا أن النسخ من قبيل النسخ الاصطلاحي المتأخر المعروف عند المتأخرين، يبقى نقبل به مباشرة لا نناقشه. وأما إن كان من قبيل التخصيص أو مما لا ينطبق عليه تعريف النسخ، فده يبقى من قبيل إيه؟ من قبيل تفاوت المصطلحات. تمام. يبقى عامل بالضبط كده زي ما يأتي إلي نص مثلا فيه: اللهم صل على آل أبي أوفى، أو صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل هنا في لغة القرآن، هل هي الصلاة الاصطلاحية التي اتفق عليها الفقهاء؟ لا. إذن فأصبح لها معنى يستقل في وقتها وزمانها عن المعنى الاصطلاحي المتأخر، وده اسمه إيه؟ اسمه تنامي المصطلح او اختلاف المصطلح، تطور المصطلح. تمام، يبقى المصطلح اللي اتفقوا عليه هنا لا يلزم الايه المتقدمين. فكان النسخ في لغة الصحابة يشمل النسخ والايه والتخصيص. ولذلك مثلا ابن عباس بيقول في الآية بتاعت فمن شهد منكم الشهر فليصم، إنها ناسخة للآية اللي فيها إيه، اللي فيها قول الله تبارك وتعالى اللي فيها وعلى الذين يطيقونه فدية، بيقول هذا منسوخ على الذين يطيقونه فدية. فالعلماء قالوا قصده مخصص، قصده ايه مخصص، مخصص بمين؟ بالمرأة العجوز والرجل الكبير والمريض والحامل والمرضع، مخصص. تمام، هؤلاء يخرجون الفدية، وفي غيره منسوخ، في غيره اللي هم المريض القوي الحاضر ده الحديث ايه الآية في حقه محكمة. تمام، يبقى لما يكون الحكم نفسه موجود في آية بعضه نسخ وبعضه لم ينسخ، العلماء قالوا اسمه تخصيص ما اسموش ايه نسخ. فاما قول ابن عباس يقول نسخ، نسخ معناها ايه؟ ازاله، يبقى لكنه المعنى الحقيقي في لفظه التخصيص. نعم، الاستقراء يقول ان الصحابه كانوا يطلقون كلمه النسخ على الايه؟ على غير الاصطلاح المعروف الان. قال مثاله قول ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إنما الماء من الماء، يعني إذا أنزل الإنسان يغتسل. طيب إذا جامع ولم ينزل لا يغتسل. تمام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال إذا جلس بين شعبها الأربع وأجهدها فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى لم يعلق المسألة على الإنزال، هنا تعارض الحديثان. تمام، فابن أبي بن كعب ذكر لنا أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالإيه؟ ثم أمر بالغسل. طيب هنا هذا الشاهد أو المثال إذا طبقناه على الكلام السابق هل ينطبق؟ هل هو هنا قال منسوخ؟ لم يقل منسوخ، إنما جاء بالنقل ولم يحكم. إن كان يمكن أن نأتي بمثال آخر يقول إن هذا نسخ أو هذا منسوخ، تمام، لكنه جاء بمثال قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل أو بالغسل. تمام، يبقى إذن هو هنا نقل مش حكم، نقل وليس حكمة، بمعنى ان هو اخبرني الان ان في حكم كان في اول الاسلام وحكم كان في اخر الاسلام، وهذا ليس من محل الخلاف بين الايه بين الاصوليين والمحدثين، ليس من محل الخلاف بين الاصوليين والمحدثين، لان ده نقل وليس بايه بحكم. نعم. الثالث التاريخ، احنا نعرف الناسخ والمنسوخ من نص النبي او من قول الصحابي او من ايه او من التاريخ، بان احنا نقدر نحدد من خلال الحديث تاريخ كل حديث منهما، فتاريخ الاول متقدم وتاريخ الثاني متاخر، نطرح المتقدم وناخذ بالمتاخر. قال كحديث شداد بن اوس وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب. هذا في حكم ان اللي عمل الحجامه واللي اتعمل له الحجامه الاثنين افطروا، يبقى ان كان صائم وعمل الحجامه يبقى ايه هذا سبب من اسباب الفطر، بطل صومه. تمام، رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. ذكر الشافعي انه منسوخ بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، أخرجه مسلم. يبقى احتجم وهو محرم تفيدني إيه؟ إنه كان في حج، تمام؟ أو في عمرة، تمام؟ صائم يعني معناها إن هو إيه؟ ها؟ لم يبطل صومه بالحجامة، يبقى ده معارض للحديث الأول. كده حديثان متعارضة في كلمة صائم. الأول يقول لي من احتجم فقد أفطر، والتاني بيقول من احتجم لا يفطر، هذا معناه. طب هنا بقى، هل من احتجم يفطر ولا لا يفطر؟ قال: فإن ابن عباس، اللي هو ابن عباس بقى هو الفيصل في هذه المسألة، هو الراوي. طب ابن عباس يا ترى لحق عمرة من عمرات النبي الأربعة؟ لا. تمام؟ أمال لحق إيه؟ لحق الحجة، تمام، أو لحق الفتح، تمام، يا إما الفتح أو الإيه، أو الحجة. الحجة يعني في 11 هجري، أو في كم، 10 هجري، وإما الفتح يعني كان في 8 هجري. تمام. قال: أخرجه مسلم. فإن ابن عباس إنما صحبه صلى الله عليه وسلم محرم في حجة الوداع سنة 10. وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح، وذلك سنة 8. حديث شداد اللي هو أفطر الحاجم والمحجوم كان سنة 8، تمام. وحديث إن النبي احتجم ده كان سنة كام؟ سنة 10. يبقى عرفنا 8 و10، يبقى ناخد بالآخر الأمرين، يبقى نرجح إيه؟ إن من احتجم لا يفطر، من احتجم لا يفطر. جميل. يبقى هنا حديثان تعارضا، وإيه، ها، وثبت بالتاريخ. طبعا هنا تنبيه، ممكن يأتي عندي حديث رواه صحابي متأخر الإسلام، وحديث رواه صحابي متقدم الإسلام، هل يمكن أن يكون هذا من باب التاريخ؟ فنقول مثلا: ما رواه المتقدم ملغي منسوخ، وما رواه المتأخر ناسخ، لأنه متأخر. قالوا: لا، ده لا يدل على الزمان، الرواية لا تدل على الزمان. طب لماذا؟ قال: لعله سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. وأمر آخر: لعله سمع هذا الحديث الذي يرويه الآن ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مرسلا، ما قالش مثلا حدثني أبو بكر، ولو أبو بكر اللي حدثه يبقى من أول الإسلام. يبقى لا يمكن القطع بأن الحديث الذي رواه الراوي المتأخر، ها، الحديث نفسه متأخر، لا، ممكن الحديث يكون متقدم وهذا الصحابي سمع به ثم رواه فحفظ عنه ولم يحفظ عن غيره. تمام. وهي حالة واحدة اللي ممكن نحكم فيها بهذا. أول حاجة إن الصحابي يكون متأخر الإسلام، ويكون لم يسمع من النبي حال الكفر، تمام، وأن يخبر أنه هو الذي جرى معه ذلك الأمر. تمام، ماشي، أيا ما كان. إن وقع بهذه الصفة، طب يعني زي إيه، ها، زي حديث جرير ابن عبد الله، إن هو إيه، قالوا له في مسألة المسح على الخفين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، توضأ فمسح على خفيه. جرير أهو متأخر الإسلام، فقاموا قالوا له: إنما كان ذلك قبل المائدة، يعني المائدة لغت المسح على الخفين. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، بس انتهت المسألة. يبقى هو يخبر عن أمر يتعلق به هو، وهو متأخر الإسلام، تمام، وهو متأخر الإيه، الإسلام. جميل. وأن ذلك حدث بعد إسلامه وليس قبل إسلامه، يبقى كل ده يجعله إيه، نقدر نحكم هنا بالنسخ، نقدر نحكم هنا بالنسخ لو وقع مثل هذا بين حديث وحديث. الرابع يعني من طرق إثبات النسخ الإجماع. الإجماع بيكون إيه؟ اتفاق، ها، المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، تمام؟ يعني استقرار الإجماع على قول من الأقوال، لو جاء حديث بخلاف هذا القول المجمع عليه يكون منسوخ، يكون الحديث ده منسوخ. طب ليه؟ لأن الإجماع بيستند إلى نص، بيستند إلى إيه؟ إلى نص، تمام؟ وقال: والمراد نص كشف عنه الإجماع. لأن الإجماع بيكون عمل الإجماع إيه؟ عمل الإجماع هو التوكيد على دلالة نص، بمعنى أنه هو لا ينسخ بنفسه، وإنما يستند إلى إيه؟ إلى دليل، ولذلك بنسميه مستند الإجماع، مستند الإجماع. قال: لأن الإجماع لا ينسخ، لا يلغى ولا ينسخ به، إنما ينسخ بالإيه؟ ينسخ بالحديث الذي استند إليه. مثاله حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. الحديث ده لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. تمام؟ يبقى الحديث هنا بيقول بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، المرة الأولى يجلد، والثانية يجلد، والثالثة يجلد، المرة إيه؟ الرابعة يقتل. قال: فإنه منسوخ بالإجماع. الإجماع على إنه لا يقتل شارب الخمر ولو شرب 1000 مرة، كل مرة يعمل إيه؟ يجلد. خلاص؟ يبقى هذا الإجماع ناسخ لهذا الإيه؟ الحديث. قال: وإن جهل المتأخر من الخبرين. بل عندي حالة تالتة بقى. حالة إيه تالتة؟ اللي هي إيه؟ إن أنا الآن لم أتوصل إلى الجمع بين الحديثين، ولم أتوصل إلى معرفة المتقدم والمتأخر منهما، فأصبح أمامي الآن أن حديثان متعارضان، وليس معروفا لهما طريق للجمع، ولا معروفا لهما تاريخ حتى يلغى أحدهما. قال: يصار إلى الترجيح بينهما. الترجيح، لم يمكن الجمع، لم يمكن الحكم بالنسخ، يمكن الجمع بقى بينهم، ولا يمكن الترجيح بينهما. يعني ناخد واحد ونطرح الثاني بناء على ايه؟ على القرائن، بناء على القرائن، بناء على الأدلة الخارجية عن الايه؟ عن الحديثين. قال: ويعمل بالأرجح منهما. يعني هاخد الأرجح وأترك الايه؟ المرجوح. ووجوه الترجيح كثيرة. ممكن مثلا حديث زي حديث أم المؤمنين ميمونة وابن عباس. ابن عباس بيقول إن النبي بنى بميمونة وهو محرم، وميمونة نفسها بتقول بنى بي النبي وأنا حلال. هي صاحبة القصة، هي أدرى. يبقى يؤخذ بكلامها ويطرح كلام ابن عباس، ولو كان كلام ابن عباس في الصحيح وكلامها في الصحيح. تمام؟ يبقى لم نستطع الجمع، ولا حكم هنا لمسألة النسخ. تمام؟ فالترجيح يكون بصاحب الايه؟ القصة، نقول ان هو ادرى، وهكذا. تمام؟ والاقوى على القوي، يعني عندنا امور كثيرة جدا، وجوه للترجيح تربو على 100 وجه. تمام؟ قال: ذكرها الحازمي في كتاب الاعتبار له في الناسخ والمنسوخ. الحازمي وقد ألف كتاب في الناسخ والمنسوخ، وهو اعظم كتاب ألف في الناسخ والمنسوخ في الحديث، اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال: وذكرها الأصوليون، يعني موجودة في كتب الأصول زي في اللمع والإحكام وأصول السرخسي. قال: فإن لم يكن أحدهما أرجح من الآخر. لم أتوصل إلى إيه؟ إلى وجه للترجيح، ماذا أفعل؟ قال: فإنه يصار حينئذ إلى التوقف. نتوقف. لماذا؟ لأنه ليس معنا ما يدل على العمل بهذا الحديث وترك هذا الحديث. فترك أحدهما والأخذ بالآخر تحكم، لأن ليس معك دليل يدلك على هذا. تمام؟ نعم. فإنه يصار حينئذ إلى التوقف، وهو عدم الاستدلال بذلك الخبر إلى أن يظهر مرجح. إلى هذه النقطة انتهت مباحث الحديث المقبول، انتهت مباحث الحديث المقبول. وما سيأتي إن شاء الله سيتكلم فيه الحافظان عن مسألة الإيه؟ الحديث المردود. تمام؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.